سيعقد بابا عنوانه باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. الزبيل هو الزنبيل، يعني شو بيسموه اليوم، الأفة، ما يشبه الأفة، متخذ مما ينبت من النباتات من النخيل أو نحو ذلك. فيقول هنا باب جواز خروج الرجل إلى المبقلة، والمبقلة هي المزرعة التي تزرع فيها البقول، وجواز حمله الزبيل يعني الأفة ونحو ذلك مما توضع فيه البقول، يحمله على عاتقه ليخدم بذلك أهله. ساق هنا